الثالثة من أكل كلمة التقوى من ثمراتها الرجاء، ذكرنا التوكل والخوف علما، والعمل يرزق الله من يشاء. اليوم الرجاء، والرجاء هو أخو الخوف وقرينه، وإذا عدم الرجاء تحول الإنسان للقنوط، والقنوط كما قال مسعود أكبر الكبائر، أكبر الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ولذلك الأنبياء دائما يعني يجعلون هذا فعلا أكبر الكبائر. ليه؟ لأنها ناتجة عن سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، وهذا لا يكون عندنا. إبراهيم عليه السلام لما جاء الملائكة قالوا سلاما، قال إن منكم مجيلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر والمرأة عجوز وعقيم، فبما تبشرون؟ يعني في سنة الله بما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. مباشرة الخليل تغير، كان يتفاوض معهم لكن تغير، لأن هذه العلاقة بعلاقته بربه. قالوا من يقنط من رحمة ربي إلا الضالون؟ في أحد يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ هذا له علاقة بالخلة وبالتوحيد. فالمؤمن مهما كان يحسن الظن بربه، ومن حسن الظن الخوف، لأن كل هذه الأشياء ترى كلها تعود إلى حسن الظن. حسن الظن هو أساس الأشياء كلها، توكل مبني على حسن الظن، والخوف مبني على حسن الظن، لأنك إذا عرفت على حقيقة تخاف، والرجاء مبني على حسن الظن. ولذلك أنا قلت لكم لما أراد الله جل وعلا أن يذكر وصف يجتمع فيه المشركون والمشركات والمنافقون والمنافقات، وصف يجمع الجميع كله، المبتدعة بعضهم مشرك بعضهم منافق بعض، والمشركين والمنافقين، قال الظانين بالله ظن السوء. هذا لو أنا سألت قلت لك جيب لي وصف يجمع هذول كل الطوائف، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. كذلك العكس، لو قلت لك الأصل الذي تنبثق منه كل أعمال القلوب وكل أعمال الجوارح وكل خير، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. فالرجاء هو فرع لحسن الظن بالله، لأن بعض الناس ما يحسن يفهم حسن الظن بالله، يظنه رديف للرجاء. لا، الرجاء نوع من جنس، وهو حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله يدخل فيه كل أعمال القلوب، يعني تنبثق منه الشكر والصبر والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والحب، كلها من حسن الظن بالله، أن يكون ربك عندك في أحسن صورة. التوحيد كله هو هذا معناه، أن يكون ربك عندك في أحسن صورة، لا يشاركه الناس ولا يشاركه شريك ولا يشاركه أحد، وتعرف ربك، تعرف كما تعرف بأسماءه وصفاته وكلامه وفعله، تعرف له ثم تحسن الظن به وترجوه، لكن ترجوه وتسلك سبيل الرحمة، ترجو وتسلك سبيل الرحمة. وفي بيت مشهور يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فالرجاء ليس إرجاء، هم الآن يفهمون أن الرجاء إرجاء، وأن المرجاء يقولون أبد اللي ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل ترى إن شاء الله على خير عظيم، ويمكن إيمانك إيمان جبريل، نعوذ بالله من حالهم. لا، هذا رجاء المرجاء الفاسد اللي غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الرجاء أن تسلك سبيل الرحمة ثم ترجو رحمة ربك. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، آخر آية شرحناها في الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمؤمن دائما يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه، يجمع الثنتين، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، ولا يخاف إلا ذنبه ولا يرجو إلى ربه. الخير كله من الله، كما قال علي لو تذهبوا لليمن أو للصين في طلب الكلمتين هذه ما كان هذا كثير، لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه. الخير, الخير كله بيديك والشر ليس إليك. فالرجاء هو حالة من حسن الظن ومن نسيم بلسم. لو كان الإنسان في خوف مطلق يمكن يعجز عن العمل، يمكن يقنط، يمكن يستوحش، يمكن يصير خارجي. الخوارج زاد عندهم تخويف الناس حتى كفروهم، والمرجئة زاد عندهم تهوين الأعمال عند الناس حتى أفسدوهم. ولذلك هو دين الملوك، هذول كفروهم وهذول أفسدوهم، أفسدوا عليهم الدين والدنيا. والمؤمن لا. ولذلك سبحان الله دائما في آيات الرحمة تلقاها مشروطة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك بعض القصاص حتى في القنوت وكذا يتكلفون أدعية، يقول اللهم إنا شيء وإن رحمتك وسعت كل شيء، يعني لازم ترحمنا لأنك أنت تقول برحم كل شيء وأنا شيء. لا، لو قال اللهم اجعلنا المتقين دخلوا في الرحمة، لأن الله قال سأكتب الذين يتقون. قل اللهم اجعلنا المتقين، والله لا يخلف وعده، مو بتفرض على الله شيء على فهمك أنت، تقول اللهم إني شيء وأنت قلت سأغفر لكل شيء أو رحمتي وسعت كل شيء. فهذا القصص في الدعاء أعوذ بالله ما بطيب. نعم، ايش يقول قبل ما تقرأ اكتب بين قوسين عند الرجاء أن تسلك سبيل الرحمة وترجو رحمة ربك، أن تسلك سبيل الرحمة وترجو رحمة ربك، هذا معنى الرجاء. نعم، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثالثة الرجاء. والرجاء أن يكون ربك عندك في أحسن صورة، كما أنه كذلك في الحقيقة. ترى هذا التوحيد يا أخوان، هذا هو التوحيد. التوحيد أن يكون ربك في أحسن صورة عندك، كما أن في الحقيقة هو في أحسن صورة، هو الجميل ويحب الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، في أفعاله وفي أسماءه وفي صفاته. ومن أحسن صورة أنه ما يقبل الشريك، ومن أحسن صورة أنه ما يقبل القول عليه بغير علم، ومن أحسن صورة أنه ما يقبل ابتداع في دينه والرأي، أليس كذلك؟ ومن أحسن صورة أنه ما يريد الإصرار والإظهار والاستهتار، يعني حتى لو عثرت الرجل جعلها خافية ومستورة يغفر لك، لأن اللي كل أمة معافى إلا المجاهرون. فأن يكون ربك عندك في أحسن صورة، ترى الكلام هذا وإن كان سهل في اللسان تحتاج عمر حتى يكون عندك في أحسن صورة، لأنه يدخلك الشيطان في إفساد العلاقة بينك وبين ربك، في القدر، في الشرع، في مسائل علمية، مسائل عملية، في كذا في كذا. لا، ربك دائما عندك في أحسن صورة. ظنوا بربكم الذي هو أهدى والذي هو أهيى والذي هو أتقى. مهما تعرضت له في الدنيا من عقبات شرعية في العلم، في الهجرة، في الدعوة، في الجهاد، أو قدرية، ظن بربك دائما الذي هو أهدى، لأنه فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، الله عز وجل أولى بالجميل. نعم، كما أنه كذلك في الحقيقة. طيب، وش ينتج من هذا لو وفقت أن يكون ربك عندك في أحسن صورة وامتحنت هذا مرارا ونجحت؟ ولو كل واحد يقول ربي عندي في أحسن صورة، لكن من أول محك الله أعلم، يدعى للجهاد فلا يجاهد، أو يشكك فيشك، أو يأتيه مصائف يقول ليش أنا، أو يأتيه مسائل مشكلة فيقول ليش هذه، ما يستسلم الاستسلام التام. إن كان ربك عندك في أحسن صورة في ذهنك، وما هذا سيحملك ذلك على ماذا؟ فيحملك، قال فيحملك ذلك على فيحملك ذلك على أن تحسن به الظن، وأن لا تتعاظم شيئا تسأله إياه، ولا تقنط من رحمته، ولا تيأس من روحه، وتعظم فيه الرغبة والأمل، وتحسن له العمل، وتقول بعد لطفك ربنا، بعد لطفك بنا، ربنا افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل. أهل. أهل. هذا بيت من قصيدة صراحة جميلة، وهي قصيدة ممزوجة يعني عربية شعبية لكنها أقرب للفصحى. يعني شاعر كان ظاهر في وقت ابن عبد الوهاب أو قبله وبعده اسمه الهزاني، اسمه محسن الهزاني، قصيدة الاستسقاء المشهورة. فقصيدة من الحكمة، أولها يقول: دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل، واستقم في الدجى وابتهل ثم قل. دع لذيذ الكرى وانتبه ثم صل، واستقم في الدجى وابتهل ثم قل. يا عظيم الرجاء، يا عظيم، يا متم الرجاء، يا عظيم الجلال، يا لطيف بنا دائما لم يزل. يا متم الرجاء، يا عظيم الجلال، يا لطيف بنا دائما لم يزل، بعد لطفك بنا. صراحة البيت هذا أنه يعني وفق فيه، لأن سبحان الله اشترط ويعني أتى بالمسألة كلها، ما يقاوي ربه. بعض الناس يقول أبد افعل بي، مثل ما قال واحد من ذكر ابن القيم قصته، يقول واحد من الصوفية اللي أعوذ بالله أحيانا الشيء الفاسد هو يمكن بحسن نيته، المهم أنه قال: اللهم إني مستعد لكل ما تفعل بي، أعوذ بالله. والإنسان ما يقول كذا، الله يحب من عبده الاستكانة، الاستكانة. قال: فما استكانوا لربهم، ما تقاوي ربك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد أحد أصحابه وإذا هو كالفرخ، فقال: مالك، ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا. قال: لا، ما تستطيع هذا، إنكم لا تستطيعون، سأل ربك العافية. فيقول إن هذا الرجل مدري، يقول: أنا أدركته ولا حدث عنه. قال: اللهم أني أنا راض عنك في كل ما تفعل، وفعل بما تشاء. ما قال: اللهم أني أسألك العفو والعافية. فحصر الله عليه البول، ما خرج ولا قطرة، يوم يومين، فكان يقف على الحلق ويقول: ادعوا للشيخ المفتون أو الشيخ كذا. صحيح. فهذا الشاعر ايش يقول؟ ما يقول: اللهم افعل بنا ما تشاء. قال: اشترط في البداية واشترط في النهاية. قال: بعد لطفك بنا، ربنا افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل. ما قال: افعل بنا كل شيء، كل ما أنت أهل له، يعني نحن نحسن الظن بك. وبعدين ذكر أسماء الله الحسنى كلها، وذكر عاد وصف للسيل، فهي صراحة أنها يعني تعتبر من عيون الشعر المعاصر. وهي لها قصة طريفة معروفة عندها النجد، الله أعلم صحتها. يقولون أنه يعني أنه كان شاعر ويتغزل وكذا، وابطى عليهم المطر، وقالوا في ديرتهم: قالوا: بنطلع للسسقة بس لا تعلمهم حيسن، يمكن يحبس عنا القطر بسببه أنه يتغزل في الحريم وأنه شعره كذا، خلنا نطلع نستسقي ولا تعلمون محيسن، يسمونه محيسن. استسقى وهو ما حد علمه، وبعدين درى ليش ما علموه، من أول ما في دعات ولا شيء، وعرف إنه إنهم خايفين من ذنوبه. فقام وجمع الضعفاء في البلدة، العجائز والشيبان، وطلع البل وطلع الغنم، واستسقى بهم هو، واستسقى بالقصيدة هذه، قصيدة طويلة كلها تمجيد لله ودعاء. يقول: مطروا مطروا. ففي البيت هذا: بعد لطفك بنا، ربنا افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل. هذا يلخص الرجاء، إنه منبثق من حسن الظن وسلك سبيل الرحمة. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله أكبر، شوف كيف الآية، هذول اللي يرجون رحمة الله. أول شيء آمنوا ووحدوا وصفوا الإيمان، هم صدقوا الإيمان بالهجرة، هم صدقوا الهجرة بالجهاد في سبيل الله، يعني بذلوا الأموال والأنفس والاعتقاد وكل شيء. وش وصفهم الله؟ قال: هذولا أولئك الذين يرجون رحمة الله. هذا اللي يرجي رحمة الله، اللي يرجيه هو هذا، والله غفور رحيم. نعم. وقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. شفت، تلاحظون أن الرجاء في القرآن مربوط بالعمل، يتلون كتاب الله ليل ونهار، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إي والله ما تبور التجارة هذه، ولا تخسر أبدا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور جل وعلا. نعم. وقول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نعم، يصف الله المؤمنين ويأدبهم، يقول لا تهنوا لا تضعفوا، فإن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكنكم تنفردون عنهم بأنكم ترجون من الله ما لا يرجون من النصر والتمكين والمدد، وتربصون بنا إحدى الحسنين النصر أو الشهادة، كان الله عليما حكيما. نعم، وقول الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يقول بعض السلف: لولا هذه الآية لمات المشتاقون إلى لقاء الله، لكن الله قرب لهم. اللي يصل إلى مرحلة أن يشتاق للقاء الله يحسن الظن به ويحسن العمل، من داوم على إحسان الظن بالله وإحسان العمل سيصل إلى مرحلة من الشوق مثل مرحلة عمير بن حمام أو دونها أو حولها، اللي قال إنها لحياة طويلة، إذا كان ما بيني وبين لقاء ربي إلا التمرات إنها لحياة طويلة. فيقولون: لولا هذه الآية لا ذابت قلوب المشتاقين إلى لقاء الله، لكن الله قرب لهم الأجل فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وكل آت قريب، كل آت قريب، يعني اصبروا على العمل وأجل الله آتي وهو السميع العليم. نعم، وقول الله تعالى، وترى يرجو عند العرب تستخدم بمعنى الخوف أيضا، من كان يرجو من كان يخاف، لأنها نفس المعنى، ما لكم لا ترجون لله وقارا. نعم، وقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك هذا ما رجا إلا بالعمل. أمن هو قانت، قيام بخشوع، ما يسمى قنوت إلا القيام بخشوع، آناء الليل ساجدا وقائما مداوم، ما الذي حمله على ذلك؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن العاقل يرجو رحمة ربه ويتسبب بالعمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله ما يستوي. اللي حمله على قيام الليل العلم، والعلم كله في القرآن، هو يقوم الليل بماذا؟ بالقرآن. وقال تعالى: يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، هذول هم العقلاء صراحة، هم العقلاء، هم أعقل بني آدم، هالجنس هذا هم أعقل بني آدم، لأنهم عرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة ويشتغلوا ما ينفعهم. ولذلك يقول الشافعي: لو أن رجلا أوصى أو أوقف وقفا وقال: هذا الوقف لأعقل بني آدم أو أعقل الناس أو أعقل أهل القرية، ومات ولم يفسر، فمن نعطي الوقف هذا أو الرباط؟ قال: الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة، حق بالقلوب ليس بالدعوة، هم أعقل بني آدم على الإطلاق، لأنهم عرفوا أن هذا خسيس وهذا نفيس، فصرفوا أعمارهم وأوقاتهم في النفيس ولم يشغلهم الخسيس. وأكثر الناس يصرفون الأعمار والأوقات في الخسيس ويضيعون النفيس، وين هم من العقل؟ والله يتوب علينا ولا يمقتنا. بس نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن حتى التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما كان إنسان يرجو الله واليوم الآخر ويخاف الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا سيكون نصيبه من التأسي أكثر ومحبة للرسول أكثر. إذن الرجاء داخل في الآيات كلها. نعم، قول الله تعالى في آخر الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، يرجو ويخاف، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، وقول الله تعالى عن المشركين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاءنا، هذا والله وصف المشركين، لا يرجو لقاء ربه ولا يخاف ولا يفكر ولا يحذر الآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا، هذه النتيجة الطبيعية، إذا ذهبت الآخرة جاءت الدنيا. بعدين هم علاقتهم بالدنيا ليست علاقة يعني استمتاع واستقواء، لا، رضوا واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، والسبب أنه ما يرجو لقاءنا. نعم. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا. تلاحظون مرة يقدم الرجاء ومرة يقدم الخوف. في المرة الأولى قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهنا قال يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذولا الأولياء اللي تدعونهم والأنبياء اللي تدعونهم تراهم مشتغلين عنكم، لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. طيب المعبودين ذولا اللي الناس يعبدونهم الأولياء والأنبياء والملائكة يشتغلون بماذا؟ ما هو شغلهم؟ ما هو عملهم؟ قال تعالى مشغولين بثلاث أشياء، وكل من تشبه بهم هذا شغله الشاغل. مشغولين عنكم وعن عبادتكم واستغاثتكم ودعائكم، مشغولون عنكم بثلاثة أشياء. الأول يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتوسلون إلى الله بالأعمال القلوب وأعمال الجوارح. كل واحد يقول أرجو أن أكون أنا أقرب إلى ربي، لكن مو بالدعوة مثل حالنا، كل واحد يقول أنا أقرب إلى ربي بدون ما يبتغي الوسيلة، بدون ما يقدم الوسيلة، لا، هم مشغولين بتقديم الوسائل التي يحبها الله حتى يكونون أقرب. وكل واحد يقول لعلي أقرب من غيري، لعلي أقرب إلى ربي من غيري. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا في ضمنها الحب، من ضمن هذا الحب هو اللي يجعلك تتوسل وتتقرب. أنت تتقرب لمن؟ تتقرب لمن تكرهه؟ حاجة. تتقرب لمن تحبه، وترجو القرب ممن تحب، تحب قرب المحبوب وليس قرب المبغوض. ويرجون رحمة، مشغولين برجاء الرحمة، ومشغولين بيخافون عذاب. إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره الأولياء ويحذره الأنبياء وتحذره الملائكة ويحذره عقلاء بني آدم. وأما الغافل غافل، والله إن عذاب ربك محذور. وقال في الآية الثانية والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، ما أمنه إلا الغبي هو اللي يأمن عذاب ربه. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لا أعلم ما في نفسك علي، هل أنت في هذه اللحظة غضبان علي ولا راض عني؟ ما أدري، إلينا أموت وأنا ما أدري. في أحد منكم يعلم ما في نفس رب عليه؟ أبدا. هو يعلم ما في نفسك لكن أنت ما تعلم ما في نفسك. وقد يأتيك الشيطان يغرك يقول ترى ربك راض عليك، ورؤية لك رؤية، وأحد شافك في رؤية، وشوف كيف يزين لك الأمور في الدنيا، وشوف كيف كذا، ترى ربك راض عليك، لا تغتر، كما قال الإمام أحمد تسر ولا تغر، لا يحرزه للحفرة. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لكن نرجو ونخاف ونحسن الظن بالله، ومن أحسن الظن أحسن العمل، ومن أحسن العمل وفق لكل خير. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا، وأن يرزقنا الخوف والرجاء والمحبة وكل عمل يقربنا إليه. وهذه كلها أكل كلمة التقوى، كما أن هذه خارجة من حسن الظن، كلها خارجة من لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.